مع كوكب الشرق أم كلثوم. حكيت لك حكيت لك عن سبب سيدة الغناء العربي أم كلثوم، إذا كان لنا أن نبدأ معك المشوار من أولي، فيمكن في البداية كان حفظ القرآن شيء هام ورئيسي في حياتك لإصرار والدك على أنك تحفظ القرآن. تعتقدي أن حفظ القرآن بيفيد الفنان؟ ده ضروري للفنان وللممثل وللمحامي ولكل إنسان بيتكلم قدام الناس، لازم أحفظ القرآن. منزلش من بيتي إلا ما أقرأ قرآن. لا أذكر أن أنا خرجت من بيتي من غير ما أقرأ قرآن. وفي الحفلات يعني اللحظات؟ في الحفلات ده طبعا، إذا كنت بقول لك منزلش من بيتي حتى في أيام العادية، ما بالك في الحفلات لازم. يعني اللحظات اللي بتسبق فتح الستار لازم يكون بقرأ قرآن. حتى آخر الحفلات، يعني سواء كانت الحفلات الأولى في بداية حياتك طبعًا أو في طبعًا، لأن أنا يعني أحترم جمهوري وبخاف. رحاب الغنى يا منار الضياء، سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء، أنا البيت قبلتكم للصلاة، أنا البيت كعبتكم للرجاء. شيخ أبو العلا في أدائه، يعني هو اللي خد حياتك عنه الأداء في الغنى ولا مخارج الألفاظ، يعني إيه الأثر الواضح اللي حياتك تشعري كده أنك متأثرة فيه بالشيخ أبو العلا؟ لا أنا متأثرة بالشيخ أبو العلا ككل كده، يعني مش لأداء ولا بتاع، أنا كنت بحب صوته جدا وبحب أداءه جدا وبحب الحاجات اللي بيقولها، يعني ما كانش بيقول حاجات فارغة أبدا. يعني في هذا الوقت كان يعني المشهور في الحاجات دي، الحاجات التقطيق والحاجات دي، كان هو بيقول الحاجات دي غير عسل ونقادر والحاجات دي كلها، يعني حاجات دسمة كان بيقولها رغم ان الناس ما كانتش بتقبلها برضه. يعني يقال انه مرة نزلوه من على المسرح وطلعوا الشيخ عبد اللطيف البنا بداله، لانه وليت احنا زعلنا جدا، وانا كنت زعلانة قوي، هو يقول لي الناس عاوزة كده، انت بتزعلي ليه؟ الناس عاوزة كده. الله، ما زعلش هو ابدا ابدا، كان واخد المساله ببساطه، وكان واخد المساله ببساطه وبروح عجيبه. عمره مثلا يعني اي واحد في الوقت ده يقول لك شوف الناس، شوف عقليتها، شوف مش عارف ايه، لكن ده يقول لي لا الله خلينا ننبسط، احنا لازم نبسط الناس، بينبسطوا من ده خليهم ينبسطوا. الفتره حياتك تعرضت فيها لمشاكل او متاعب ممثله اللي تعرض لها هو، كان بيخفف فيها عنك برضه لما كانت الناس بتطالب منك ان حياتك تقولي ليالي او تقولي الاغاني اللي كانت موجوده وقتها؟ لا هم كانوا يعني عاوزين نقول يعني حاجات اناشيد وبتاع، واحنا بنقول حاجات دينيه. الجمهور في الوقت ده كان محب لهذا الكلام، للقصائد، لغنى القصائد هنا في القاهره؟ لا، ولا في طماي؟ ولا في طماي، ما كانش كان في عزوف عن هذا اللون. طبعا، يعني هذا اللون حياتك أصريتي عليه وتحملتي المتاعب كتير عشان تفرضيه. يعني احنا كنا هنا في الفترة بتاعت يعني قوي ده والحاجات دي، ما فترة كان منتشر فيها الكلام المسف والأغاني اللي كانت منتشر، ما كانش مسف لكن يعني هو كان يعني كلام ملوش معنى. حياتي كنت مصرة بقى على الكلام القصايد والارتفاع المستوى الكلام. يمكن من الذكريات اللي بتعتز بيها في حياتك ظروف لقائك مع الشاعر أحمد رامي. ما في شك أيضا له الفضل الكبير عليا، لأن أنا كنت غاوية شاعر وهو كان في دار الكتب، فكان بيستعد لي كل 15 يوم يجيب لي كتاب شعر أقرأ ونقي منه مختارات ونتناقش فيها. لقاء الأستاذ رامي كان بعد ما غنيتي له؟ لا، بعد ما غنيت له. هو جه يوم وأنا كنت غنيت له الظابط افتحوا عيون، برضو من تلحين الشيخ أبو العلا. كنت غنيتيها قبل ما تلتقي بالأستاذ رامي؟ كان علمها لي الشيخ أبو العلا. وليلة اللقاء في كان في حديقة الأزبكية برا. رق الحبيب وعدني يوم، يعني اللي أثروا فيا حقيقي رامي بيرم، ولا اكتر بقى يعني شوقي. برضه هنرجع للاهتمام بالشعر، برضه هو بيقتز دائما طبعا حضرتك. انت تعرف ان شوقي عمل لي قصيده انا لم تنشر في ديوانه، اللي هي سلو الكؤوس الطله هل لامست فاه. رحت عنده في حفله يوم، وتاني يوم قالوا لي شوقي بيه تحت. الله، ازاي ده؟ فقابلته اداني صرف، قلت له لا ازاي ده، انا فاهمه انه في فلوس. قال لي لا، دي حاجه من وحيك مش فلوس. لا، فكان وبخطه، فكان تسلك وسط لها هلا ما تتفاه. غنتيها واسمعها؟ لا، ما اسمعهاش الحقيقه. انا يعني اتلحنت بعد هو ما توفى. سلوك وسط لها هلا ما تتفاه. الغناء العربي يمكن المتابع لأغانيكي يحس أنه دائما الشعر أقرب إليكي من الزجل. في الشك وهو أبقى، يعني لما تيجي دلوقتي تقول أنه إيه اللي هيبقى في كلام الأغاني، هو الشعر. أطول عمر وأبقى أكبر مسافة، و لغة لكل البلاد العربية تفهم الحاجات بتاعتنا، هي لهجتنا. لكن دي لغة عالمية، عالمية من العالم العربي. أنا بسمي العالم العربي هو ده عالمنا إحنا. يمكن عشان كده حياتك بتحرصي دايما على أن في مجموعة أغانيك الكتيرة لازم يعني يكون في شعر يعني. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولاً ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصمني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يعني أنا أتذوق الشعر، بحبه وأعرف إذا كان ده موزون ولا مش موزون، ولا في شعر بلا قافية موجود كتير اليومين دول. يعني انت من انصار الشعر الحديث الغير مقفى او المتحرر من الاوزان والقافيه؟ الشعر ده اوزان، اذا كانوا عاوزين يعملوا حاجه من غير وزن يسموها حاجه تانية غير الشعر، يسموها حاجه تانية. انا ما اعترضتش، لكن بس بيقولش الشعر. من حيث الشعر، يعني حياتك رايك في عظمه الشعر ايه؟ انه يعني جزء منه ان هو بقاؤه انه يبقى في كل عصر كما لو كان. لما تقرا انت لبيرم او لرامي او لشاعرنا العظيم شوقي تجد في كل وقت شعره بيعبر عن الوقت اللي هو فيه. يعني مش بس كان في وقته أو في أحداثه، لا، برضو بينطبق على الساعة اللي انت بتقرأ فيها الآن. اقرأ كل دواوينهم دلوقتي تجدها بالضبط زي الحالة اللي احنا فيها. ده الشعر اللي يبقى. يا يمكن برضو حياتك حتى بيرم وسط الشعراء طبعا. يعني لا، شوقي كان يقول أنا أخشى على العربية من بيرم. إنه كان عظيم. قصيرة بس على الانتقال بين القرى والنجوع في مصر، إنما كان متعب التعامل مع المتعهدين في مراحل بعد كده. يعني يمكن المعلم صديق له حوادث مشهورة أو في الاتفاقات مع المرحوم والدك. ده كان عجيب. يعني مثلا كان بيدينا 7 جنيه يقوم يخلي والدي يجي قبل الناس ما تخش ويقول له بص من الستارة ما فيش حل، يقوم والدي يقول له طب اللي تدفعه تتفتح الستارة نلاقي المسرح مليان. يعني كان كده بيستغفلنا كده على طول. يعني كده وكل مره. وبعدين لما يقولوا كان في ناس يقولوا ده انا دخلتهم كده عشان يعني يبقى عشان كمان يعني بقى ما يعني ما يصحش يبقى فاضي كده وبتاع. بعدين جينا في يوم من الايام بقى هو كتب في الجرايد انه ما بيكسبش، فانا قلت له بقى ما دام انت ما بتكسبش واحنا طبعا يهمنا انك انت تكسب فبلاش بقى تاخد حفلات. واصريت تماما ان ما ياخدش حفلات، وفعلا ما خدش حفلات خالص لحد ما مات. كان دايما يتحايل علينا اقول له لا. قلت له لا، انت اولا كنت بتكسب، وبعدين مش لطيفه انك انت تكتب كده تقول طب احنا يعني عشان ايه احنا يعني ما نخليكش تكسب. لا خلي. كان والدك هو اللي بيتولى عمليه الاتفاق كل حاجه طبعا. في فتره كان بيشترط فيها ان العقد لازم ينص على ان المطربة تشرب كازوزة. لا، ما هو بقى ده كان ايه، هو عاوز يخليني ابقى ايه يعني صيدة زي يعني يسأل الصيد الفلاني لما بيجي بياخد ايه بيشرب ايه، يقول له كان بيشرب كازوزة. فوالدي عاوزنا احنا نبقى كمان يعني زيه، فكتب في العقد كده هو المطايا ذهاب واياب. ما هو احنا كان ذهاب بس. والاياب ده عمره ما كان بيتنفس. ما كانش ابدا. والكازوزة بالنسبه بقى للغراءات، بالنسبه حياتك كانت المهلبيه والكراميلا في فتره. بعد كده بقت الكازوزه. لا، ما كنتش يعني بحبها. لكن ابويا كان عاملها علشان يعني يوهم الناس ان احنا مش اقل من الصيط اللي جه هنا وشرب كازوزه. سيدة الغناء العربي، كلمة لأ كانت الرد الدائم على كل من يطلب انه يقف معاك على الميكروفون عشان تسجلي حديث كلامي. ليكي موقف من كلام المطربين او المطربات قدام الميكروفون؟ صحش ابدا ان اللي جاي يغني ده انه يتكلم. انت جزء من احترام الميكروفون والعمل نفسه. احترام العمل نفسه انه جاي يكلم الناس. رغم ان الناس دي لو كلمتيها هيسعدهم هذا جدا يعني. مش كل حاجة انك تقولها لناس وتبسطها بترفع من قدرك ابدا، ممكن ينبسطوا ساعتها وبعدين ينكتوا عليك. بحياتك حسيتي باختلاف كبير بين الجمهور لما غنيتي في باريس؟ يعني يختلف عن جمهور حفلاتك في القاهرة هنا؟ كان بيختلف بالنسبة للموقف. ما حسيت ان انا غنيت بشعور عجيب، مزيج من يعني الواحد عاوز يعني زي ما عاوز يطلع من نفسه، عاوز رد فعل في الوقت ده. كانت في باريس، كان فيها جمهور من جميع البلاد العربية، كل البلاد العربية. ما كانش في أجانب في الحفلة؟ كان في طبعا كان في أرتستات كتير قوي من فرنسويين، وكان في فرنسويين كتير. دولتك في البلاد العربية بقى برضه الجمهور بيختلف في كل بلد في تقاليد سماعه لليالي. ابدا هم يعني الحقيقه حافظين كل الاغاني بدرجه ان الواحد لما بيغير حرف بيعرفوه. لا، نوعيه الاغاني اللي حياتك بتختاريها في حفلاتك في البلاد العربيه، بيبقى مثلا لما بتغني في لبنان بتختاري نوعيه من الاغاني تختلف عن الاغاني اللي تغني في شمال افريقيا مثلا؟ لا، كل واحد يعني. هنا بقى نرجع للشعر واهميته يعني. فعلا الشعر يعني لازم يعني مثلا غنينا في المغرب وفي باريس قصيده بتاعت الاطلال الى جانب حاجات بقى تانية. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الغوى. صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى، اسقني واشرب على أطلالي واروع عني من أحاديث الجوى. عندما أغمض عيناي، عندما أنطلق من سجن هذا الجسد، عندما أتحرر من ترابيتي، أطير إليك يا حبيبي على أنغامه. يا أنت يا أنا يا هو. سيدتي سيدتي. كل نفس دائقة الموت. أتسمعه يا سفيان؟ ماذا؟ يا ربي إنها هي والله هي. من يا عبد؟ مولاتي. إن مولاتك جثة هامدة أمامك يا عبد. لا إني أراها الآن في ثوب السوى. إن وجهها يضيء. إنها تبتسم. لقد جنت عبد. إنهم يزكونها في السماء عروس في ثوب العرس، وراءها حوريات من السماء بأيديهن المداهر والدفوف.